بعد ذلك أبدأ في تفسير سورة نوح، وهي سورة مكية آياتها 28 نزلت بعد سورة النحل. شأنها شأن السور المكية تعتني بأصول العقيدة، تناولت بالتفصيل قصة نوح عليه السلام من بدء دعوته حتى الطوفان حيث أغرق الله المكذبين من قومه. بدأت السورة بإرسال الله لنوح عليه السلام وتكليفه بالتبليغ وإنذار قومه، ثم ذكرت جهاده وصبره وتضحيته، ثم تبعت السورة تذكرهم بأنعام الله وأفضاله على لسان نوح، ليجلوا في طاعة الله ويروا أثر قدرته ورحمته. ومع التذكير بنعم الله والنصح والإرشاد فقد تمادوا في الكفر والعناد واستخفوا بدعوة نوح حتى أهلكهم الله. وقد ختمت السورة بدعاء نوح على قومه بالهلاك والدمار بعد أن مكث فيهم 950 سنة يدعوهم إلى الله، فما لانت قلوبهم ولم ينتفعوا بالذكر وبالإرشاد. سميت السورة باسم نوح حيث ورد بها ذكر قصة نوح عليه السلام كاملة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم بين القرآن أساليب الدعوة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أي غطوا رؤوسهم وأصروا واستكبروا استكبارا أي جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما أدعوهم إليه واستنكفوا عن اتباع الحق فغطوا الرؤوس وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بأسلوب الدعوة والتحنن والترحم عليهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تعظيما، ما لكم لا تخافون بأسه ونقمته وقد خلقكم أطوارا خلقا من بعد خلق ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واحدة فوق الأخرى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. انظروا إلى دلائل قدرته وبديع صنعته في الآفاق، والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا مهدها لكم لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا مكروا مكرا عظيما وأمرا عجيبا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه الأوثان لا تتركوا عبادتها وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم ومن كثرة خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أي نقلوا من البحار إلى حرارة النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا دليل على عذاب القبر. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم أي لا تذر على الأرض من الكافرين واحدا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. مما سيقول إليه أي سيكون هذا المولود عندما يكبر فاجرا كفارا على دين آبائه الطاغين الفاجرين الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاكا وخسارا في الدنيا والآخرة.